بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الإخبار بالذي والألف واللام. هذا الباب أيها الإخوة، يعني لا أريد أن أبالغ وأقول لا فائدة منه، لكن أقول فائدته قليلة جدا جدا جدا. وهذا الباب في الحقيقة هو باب موضوع، يعني باب مصنوع ابتكره النحاة. طيب، يعني ليس له أصل في كلام العرب، وإنما هو باب وضعوه لتدريب الطالب وامتحانه واختباره وتحريك ذهنه. طيب، فهو هذا الباب يعني لو قفزه الإنسان، أقول لو قفزه الإنسان وتجاوزه، فإن ذلك هذا القفز لا يضرك لا في دينك ولا في لغتك ولا في نحوك ولا في غير ذلك، لا يضرك في شيء. تمام، لكن مع ذلك أقول لن نقفز هذا الباب، سنقرأ الباب قراءة وسنمر عليه مرور الكرام، لأن الهدف يا أخوان من دراسة النحو هو فهم القرآن والسنة وتدبر الكتاب والسنة، فأي شيء لا يعين على ذلك فهو فضله، وهو يعني نوع من مجرد يعني تحريك الذهن و يعني تدريب الطالب. وسيصرح ابن عقيل بهذا، أن الهدف من هذا الباب هو مجرد تدريب. طيب، لماذا جاء به هنا؟ نقول لأن الناظم عليه رحمة الله يكاد يكون انتهى من علم النحو، يعني ماذا بقي معنا؟ فقط بقي معنا باب العدد، والعدد يعني لا يتعلق كثيرا بالأحكام الإعرابية. طيب، وإنما سنعرف في باب العدد متى نقول ثلاثة متى نقول ثلاث، يعني متى نثبت التاء ومتى لا نثبت التاء، وهذا لا علاقة له بالرفع والنصب والجر. فنستطيع أن نقول هو الآن تقريبا انتهى من الأبواب النحوية. طيب، فمن بعد ذلك سيشرع في بعد أن ينتهي من باب العدد سيشرع في الأحكام الصرفية. فلما انتهى تقريبا من الأحكام النحوية أراد أن يذكر لك هذا الباب لتطبق فيه ما درسته في تلك الأبواب، المتقدمة. إذن هذا الباب هو يسمى، يقول الخضري، يسمى باب الامتحان، وبعضهم يسميه باب السبك، أي سبك كلام من آخر. وكثيرا مما يصاغ هذا التركيب ابتداء لغير ذلك تقوي الحكم. طيب، يقول هنا الناظم رحمه الله: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا. نعم، الشرح: هذا الباب وضعه النحويون. إذن يصرح لك ابن عقيل هنا أن هذا الباب موضوع. طيب، يعني هذا الباب ليس مستنبطا من كلام العرب، وإنما وضعه النحاة وضعا. طيب، وضعوه ليدربوا الطالب. طيب، والحقيقة كثير من الأشياء المذكورة في هذا الباب هي من قبيل التكلف، وثقوا بي أن جهلكم بهذا الباب لا يضركم لا في لغتكم ولا في دينكم إن شاء الله. قال إذن هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه. قال الصبان في حاشيته: وبنوه على باب النحو كباب الفاعل والمبتدا والخبر ونواسخهما وجميع المفعولات وغيرها، ليتمكن الطالب من استحضار الأحكام النحوية، وليكون له بالامتحان ملكة يقوى بها على التصرف. فإنهم إذا قالوا أخبر عن الاسم الفلاني من الجملة الفلانية بالذي، بعد بيانهم طريقة الإخبار به، فلا بد من تذكر كثير من المسائل وتدقيق النظر فيها حتى يعلم هل ذلك الاسم مما يصح الإخبار عنه أو يمتنع. إذن نعود لابن عقيل: هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصريف. لذلك في علم الصرف هناك باب وضعه الصرفيون اسمه باب التمرين. طيب، يعني مثلا يقال في علم الصرف على جهة الامتحان للطالب، يقول له: كيف تبني من الفعل قرأ، كيف تبني من الفعل قرأ كلمة على وزن جعفر؟ هكذا يقولون أين في علم الصرف. طيب، هل العرب تكلمت بهذا؟ ما تكلمت به، لكن ليدرب الطالب ويمتحنه يقول له: ائتنا بكلمة على وزن إتنا إتنا كيف تبني من كلمة قرأة كلمة على وزن جعفر. فما هو الجواب؟ يقول هنا الخضري الجواب هو أن تقول هكذا: قرأ على وزن جعفر. من أين بنيناه؟ من الفعل قرأ. طيب هل العرب قالت قرأ؟ ما قالت. لماذا إذن وضعوا هذا الباب؟ لتمرينه. طيب لتمرين الطالب. هذا أين؟ في علم الصرف. فكما وضعوا هذا الباب في علم الصرف وضعوه أيضا في علم النحو، يسمى في علم الصرف باب الأبنية، وضعوه لامتحان الطالب في التصريف. كأن يقال: كيف تبني من قرأة مثل جعفر؟ فلا يحسنه إلا من برع فيه، كما لا يحسن الجواب هنا إلا البارع في العربية لابتنائه على جميع أبوابها. وجواب ذلك قرأ كسكرى. طيب ثم ذكر بعد ذلك أن أبا علي الفارسي سأل ابن خالويه بالشام عن مسألة فما عرف السؤال وقد أعدته ثلاثا، وهي كيف تبني من وأى مثل كوكب هكذا. يعني هذه كلها إيش؟ مثل الألغاز ومثل يعني تحريك الذهن هكذا. كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك، فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، هكذا السؤال: أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ يعني ظاهر هذا الكلام أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، وهنا الفخ، ليس هذا المراد، لكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم الذي قيل لك أخبر عنه. طيب بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في قولنا بالذي بمعنى عن، الباء بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي، أخبر بالذي معناها أخبر عن الذي، فكأنه قيل أخبر عن الذي. والمقصود يعني الخلاصة أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي واجعله مبتدا، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها، أي اجعلها في الوسط بين ذلك بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة الذي، لأن كل اسم موصول له صلة، واجعل العائد على الذي على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. أعرف أنه كله ألغاز. طيب إن شاء الله سنقرأ المثال الآن، إذا فهمتم الحمد لله، لم تفهموا ليس مهما. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، أنا أعطيتك الآن هذه الجملة ضربت زيدا، ثم قلت لك مختبرا وممتحنا لك: يا أيها الطالب أخبر عن زيد من جملة ضربت زيدا. طيب فلما أقول أنا لك أخبر عن زيد، طيب معناها أنك تجعل زيدا خبرا، فماذا تفعل؟ تأتي أولا باسم الموصول فتقول الذي، ثم تأتي بالجملة الفعلية الموجودة في مثال ضربت تجعلها في الوسط فتقول الذي ضربته، وتصبح ضربته إيش؟ صلة الموصول. ثم تأتي بزيد وتجعله خبرا فتقول الذي ضربته من؟ زيد. فما إعراب هذه الجملة؟ فالذي مبتدأ وزيد خبره، وضربته صلة الذي لا محل من إعراب، والهاء في ضربته هذا هو العائد. طيب الذي ضربته هذه خلف عن زيد الذي جعلته خبرا يعني تخلفها، وهي عائدة على الذي، فتكون عملت أربعة أشياء: الابتداء بالاسم الموصول، تأخير المخبر عنه وهو زيد ورفعه على الخبرية، وجعلت بين المبتدأ والخبر صلة الموصول، وجعلت في موضع زيد الذي أخرته ضميرا مطابقا لزيد عائدا على الموصول. هذا هو. طيب مرة أخرى شباب، مثال آخر: أكرمت عمرا، أخبر عن عمر، ماذا تقول؟ الذي أكرمته عمر. خلاص. طيب وبالذي وباللذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاق المثبت. الشرح: أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجئ بالموصول مثنى. هذا يحتاج يا إخواني إلى تنبيه، هذا تعرفونه أنتم، هل تقول جاء اللذان ولا تقول يعني الزيدان اللذان، أم تقول الزيدان الذي؟ لابد أن يطابق. طيب فجئ بالموصول مثنى كاللذين، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتي، والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه. طيب يا شباب خذوا هذا المثال، لو قلت لك أكرمت هندا، هندا على وجه من على رأي من يصرفها، طيب أكرمت هندا، أخبر عن هند، ماذا تقول؟ التي أكرمتها هند، واضح؟ طيب سيقول لي ما الفائدة من هذا؟ يريدون أن يتأكدوا هل تعرف كيف تخبر، هل تعرف الاسم الموصول، هل تعرف صلة الموصول، هل تعرف العائد، هل تعرف المطابقة بين الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. هذا هو، واضح؟ والحقيقة تمنيت أن الناظم أسقط هذا الباب ولم يذكره في الألفية، وذكر بدلا عنه أبوابا أخرى مهمة وجميلة قد ذكرها في الكافية الشافية. طيب كانت تلك الأبواب التي تركها أولى من هذا الباب، مثل باب التاريخ مثلا، باب التأريخ كيف نؤرخ. طيب هذا باب في الكافية الشافية وله قواعد وضوابط وجميل. هناك أبواب أيضا كثيرة يعني جميلة تركها الناظم اختصارا، كانت تلك الأبواب أولى في الحقيقة من هذا الباب. طيب على كل، والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر المخبر عنه إن مفردا فمفرد، وإن مثنى فمثنى، وإن مجموعا فمجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مؤنثا فمؤنث. فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، ماذا تقول؟ قلت اللذان ضربتهما الزيدان، واضح؟ تثني. وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، من ضربت زيدين، زيدين هذا جمع، جمع ذكر سالم، قلت الذين ضربتهم الزيدون. وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا، قلت التي ضربتها هندون. ثم قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمار شرط فراعي ما رعوا. الشرح يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط، أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما. هل عرفناه أن الأشياء التي لها صدارة في الكلام لابد أن تكون لها الصدارة، مثل أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، كبالخبرية، ما التعجبية إلى آخره. هذه لا تقبل إيش؟ لا تقبل التأخير، لا تقبل التأخير. الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز. لماذا؟ لأن الحال والتمييز دائما نكرات، نكرات على ما هو مذهب البصريين. الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته. الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه. فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا. لماذا؟ لأن رجلا موصوف وظريفا صفة، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته. هذه القاعدة. فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به. على الأقل هذه فائدة خذوها، الضمير لا يوصف ولا يوصف به، الضمير لا ينعت ولا ينعت به. طيب فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور، كقوله الذي ضربته رجل طريف. تمام، أخبرت عن الموصوف مع صفته هذا جائز. الذي ضربته من؟ رجل خبر، طريف صفة. وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع، فتقول الذي ضربته غلام زيد، تأتي بالمضاف مع المضاف إليه، لا يستغني أحدهما عن الآخر. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، إن صح صوغ صيلة منه لأل كصوغ واقع من وقى الله البطل. الشرح يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم، أخبر عن زيد في هذه الجملة، زيد قائم أخبر عنه، ماذا تقول؟ الذي هو قائم من؟ زيد، زيد خبر. وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا، هذه جملة فعلية، الذي ضربته زيد، الذي مبتدأ زيد خبر. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل، إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة الألف واللام. وتخبر عن الاسم الكريم من قولك، الاسم الكريم هو لفظ الجلالة، من قولك وقى الله البطل، كيف تخبر عن لفظ الجلالة هنا؟ تقول هكذا، فتقول الواقي البطل الله أخبرنا عنه معناه، ما معنى أخبرنا عنه؟ يعني جعلناه خبرا، هذا فخ، هذا اختبار، هذا لغز. لما يقول لك أخبر عن الله، أنت تظن أنه يريدك أن تجعل لفظ الجلالة مبتدا، لا، هو لا يريدك أن تجعله مبتدا، يريدك أن تجعله خبرا، هذا هو اللغز. طيب، فتقول وقى الله البطل، أخبر عن الله، هكذا تقول الواقي البطل الله. وتخبر أيضا عن البطل، إذا قلت لك طيب أخبر عن البطل ماذا تقول؟ فتقول الواقيه الله البطل، أخبرنا عن البطل يعني جعلناه خبرا. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. الشرح: الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل. فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، طيب الاختبار هو سأقول لك أخبر عن التاء في بلغت، فإن أخبرت عن التاء في بلغت ماذا قلت؟ يعني أخبر عنها يعني جعلها خبرا، ماذا تقول؟ قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة من هو؟ أنا هذه من أين جاءت؟ هذه كانت تاء، فأخبرنا عن التاء يعني جعلنا التاء خبرا وهي أنا، المبلغ مبتدأ وأنا هذا هو الخبر، والمبلغ هذا اسم فاعل بلغ يبلغ فهو مبلغ، ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره. طيب، وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور، نفس المثال بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، أخبر عن الزيدين يعني اجعل الزيدين إيش خبرا، ماذا تقول؟ قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة من؟ الزيدان. ما عرف زيدان خبر، ما الفرق الآن بين هذا وبين الذي مضى قبل قليل؟ نقول في المثال السابق المبلغ ضميره استتر، وفي المثال الثاني ضميره برز وهو قوله أنا، واضح؟ فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا المثنى، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير. طيب، هذه قاعدته يعني. وإن أخبرت عن العمرين من نفس المثال، من المثال المذكور، يعني اجعل العمرين العمرين الذي هو جمع مذكر سالم، العمرين أنا قرأتها العمرين، لا هي العمرين جمع مذكر سالم. طيب، اجعل العمرين هو الخبر، ماذا تقول؟ قلت وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ مبتدأ أنا هذا فاعله وقد برز، من الزيدين إليهم رسالة من؟ العمرون هذا الخبر، فيجب إبراز الضمير أيضا كما تقدم. وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة التي هي إيش؟ مفعول. إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور، لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة المتكلم، فتقول المبلغها أنا هذا يعود على من؟ على الرسالة، المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة، هذا هو الخبر الذي طلبنا منك أن تخبر عنه. طيب يا إخوان، يعني هذا هو باب الإخبار بالذي والألف واللام. طيب، الآن نأتي إلى المهم، الآن نأتي إلى المهم والمفيد، وهو باب العدد. العدد قالوا عدد فعل بمعنى مفعول، عدد بمعنى معدود. ولذلك يعني هنا عندهم تعريف تجدونه في حاشية الخضري. على كل حال من الطرائف، يعني من الظرائف، أن النحويين اختلفوا في كلمة واحد، هل واحد عدد أم ليس بعدد؟ فيه قولان، وسبب الخلاف هو ينبني على تعريف العدد، ما هو تعريف العدد. طيب هذا تجدونه في حاشية الخضري. لكن من اثنين فصاعدا هذا بالإجماع عدد، لكن واحد هل هو عدد؟ هذا فيه خلاف عند النحويين. العدد يعني متى نقول ثلاثة، ومتى نقول ثلاث، متى نأتي بالتاء، متى نأتي بالتاء؟ هذا باب مهم جدا. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة، ثلاثة يجوز، ثلاثة يجوز. في ضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر الشرح، تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى العشرة. إلى العشرة هذا متى يا إخوان؟ إذا كانت مفردة، يعني لم تركب مع غيرها. إذا من ثلاثة إلى عشرة بشرط أن لا تركب عشرة مع غيرها، يعني لا يقال أربعة عشر خمسة عشر هذا مركب، لا نريد عشرة وحدها. طيب نقول القاعدة من ثلاثة إلى عشرة تثبت فيه التاء، متى؟ إن كان المعدود بهما مذكرا. إذا من ثلاثة إلى عشرة العدد يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا نثبت التاء، وإن كان المعدود مؤنثا نحذف التاء. قال وتسقط إن كان مؤنثا، حتى لو كان مؤنثا مجازيا. ويضاف إلى جمع، نعم نحو عندي ثلاثة رجال. لاحظ رجال، طيب هل ننظر إلى الجمع أم ننظر إلى المفرد؟ نقول ارجع إلى المفرد، ما مفرد رجال؟ رجل. ننظر إلى المفرد، لذلك بمالك ماذا قال؟ في عد ما أحاده مذكرة. دائما إذا أردت أن تحكم لا تنظر إلى الجموع، انظر إلى المفردات. فنرجع رجال إلى رجل. طيب نرجع رجال إلى رجل، فرجال مفرده رجل. طيب المهم أن رجال مذكر، رجال مذكر. أنا نبهتكم على هذا لأن أحيانا يشكل على بعض الطلبة، مثل الآية التي في سخر علي سبع ليالي وثمانية أيام، ثمانية أيام. طيب دعونا ننتهي من القاعدة ثم سأوضح لكم الآية كيف تشكل على الطلبة. إذا عندي ثلاثة رجال، لماذا ثلاثة ثبتت فيها التاء؟ لأن رجال مذكر. وأربع نساء، لماذا حذفنا التاء من أربع؟ لأن النساء مؤنث. واضح؟ إذا من ثلاثة إلى عشرة يخالف العدد المعدود، فإن كان المعدود من هو؟ رجال ونساء، والعدد هو ثلاثة وأربعة. إن كان المعدود مذكرا أثبت التاء، وإن كان المعدود مؤنثا أسقط التاء. يعني على خلاف العقل، خلاف المتوقع، خلاف المفروض، مفروض المؤنث مع التاء صح؟ والمذكر بدون تاء، هكذا لغة العرب. طبعا النحاة لهم في ذلك تعليلات، بعضها لا يخلو من تكلف، لكن هكذا لغة العرب. ويضاف إلى جمع كما رأيت، ثلاثة مضاف ورجال مضاف إليه، وأضيف إلى جمع، يعني لا يقال ثلاثة رجل خطأ. طيب أربع امرأة خطأ، لابد أن يضاف إلى جمع، إما جمع صريح مثل رجال هذا جمع تكسير، أو اسم جمع مثل نساء، لأن النساء اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه، بل له مفرد من معناه وهو امرأة. وهكذا إلى عشرة. طيب تكلم من ثلاثة إلى عشرة وسكت عن إيش؟ سكت عن الواحد والاثنين، وأنت تعلم أن الواحد والاثنين يطابقان معدوديهما تذكيرا وتأنيثا. ولكن تذكر أن معدوديهما لا يأتيان بعدهما كبقية الأعداد، يعني لا تقول واحد رجل ما يأتي، طيب واثنتان امرأتان لا يقال هكذا. طيب وإنما يأتي صفة وموصوف مثل رجل واحد وامرأة واحدة. إذن طابق ولا خالف؟ طابق، الواحد يطابق واثنان أيضا يطابق، لذلك لم يتعرض له ابن مالك هنا، وإنما بدأ مباشرة من الثلاثة هي التي فيها الكلام. أما واحد واثنان لا شكال فيها، من ثلاثة إلى عشرة يخالف العدد المعدود، فإن كان مذكرا نثبت التاء، وإن كان مؤنثا نسقط التاء. فنقول عندي عندي ثلاثة رجال وعندي أربع نساء وهكذا. طيب الآية الكريمة سخرها عليهم سبع ليال، لا تنظر إلى ليال، أرجعه إلى المفرد، ما مفرده ليلة. طيب ليلة إيش؟ مؤنث، إذن أسقط التاء من سبع، هكذا الآية. طيب وسخرها سبع ليال وثمانية، انظر هنا جاءت التاء، لماذا؟ وثمانية أيام، لا تقول لي أيام مؤنث، لا تنظر إلى الجمع، انظر إلى المفرد، أرجع إلى المفرد يوم، تقول هذا يوم، يوم مذكر صح؟ كيف نعرف المذكر أو المؤنث؟ طرق كثيرة جدا، من الطرق أن تشير إليه إشارة، فإذا قلت هذا فهو مذكر، وإذا قلت هذه فهو مؤنث. طيب كيف أعرف هذا إذا كنت غير عربي؟ هذا يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى كثرة ممارسة لكلام العرب، يعني حتى يكون عند الإنسان نوع سليقة. إذن يقول ثمانية أيام، أيام مفرده يوم ويوم مذكر، فلذلك ثبتت التاء في العدد فقال ثمانية، واضح؟ إذن الآية الكريمة تنطبق على القاعدة تماما. وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة. ما هو جموع القلة؟ جموع القلة أربعة أوزان، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. طيب أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وهذه الأوزان الأربعة مع أمثلتها ستأتي إن شاء الله في باب جمع التكسير. طيب فتقول عندي نعم ثلاثة أفلس، فأفلس على وزن أفعل، أفلس على وزن أفعل. إذن يقول لك المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة، يعني له نوعان، يأتي جمع كثرة ويأتي جمع قلة، يقول لم يضاف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة. فمثلا عندي ثلاثة أفلس، هنا أفلس على وزن أفعل، وأفعل من الأوزان الأربعة التي تدل على القلة، هذا هو الكثير في كلام العرب، أن يضاف العدد وهو ثلاثة إلى جمع قلة وهو قوله أفلس. طيب لا تقلق، سنعرف إن شاء الله في جمع التكسير ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة، وفي النهاية الاثنان جمع تكسير. نعم عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس، أنفس على وزن أفعل، ويقل أن يأتي هكذا عندي ثلاثة فلوس، هذا قليل في كلام العرب، لماذا؟ فلوس على وزن فعول، هل فعول من أوزان القلة الأربعة التي ذكرتها لكم موجودة في الحاشية رقم خمسة؟ هل هي من أوزان الأربعة؟ لا، إذن هو إيش؟ من جموع الكثرة وليس من جموع القلة. هل يضاف العدد، هل يضاف العدد ثلاثة وما شابهه، هل يضاف إلى جموع الكثرة؟ لا، هذا قليل، بل الكثير أن يضاف إلى جموع القلة. فلا تقل فلوس، بل قل أفلس، لأن أفلس جمع قلة وفلوس على وزن فعول، هذا من جموع الكثرة، وهذا لا يأتي إلا قليلا في كلام العرب. ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس، نفوس نفس الشيء على وزن فعول. وإما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء على وزن فعول، مثل نفوس وفلوس، هذا كثيرا قليل، هذا قليل، لماذا؟ لأن قروء فعول، وفعول ليس من أوزان القلة بل هو من أوزان الكثرة. فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء، مع أنه يوجد في كلام العرب أقراء، وأقراء على وزن أفعال، وأفعال من أوزان جموع إيش؟ القلة. إذن لو جاء به على اللغة الكثيرة الموافقة لكلام أكثر العرب، طيب لقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقراء، هذا هو الكثير في كلام العرب، لكنه ترك جمع القلة وجاء بجمع الكثرة. ولماذا الله عز وجل نطق أو تكلم بهذا الأسلوب؟ هل تجدونه عندكم في الحاشية رقم واحد؟ اقرأوه للفائدة. فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه، نحو ثلاثة رجال، رجال على وزن فعال، وفعال من أوزان جموع الكثرة، مع ذلك أضفنا ثلاثة إليه. لماذا؟ لأنه ليس لنا خيار آخر، فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ليس لنا حل آخر. لماذا؟ لا يوجد في كلام العرب جمعا، لا يوجد في كلام العرب جمع لكلمة رجال لكلمة رجل إلا فعال. لا يوجد مثلا إيش أرجل أفعل، لا يوجد، أو رجول فلول فعول، لا يوجد. فنحن مضطرون هنا، إذا لم يوجد خلاص أنت معذور. أما إذا كان إذا كانت الكلمة لها صيغتان قد تجمع جمع كثرة وجمع قلة، مثل كلمة فلس، فلس على وزن فعل، تجمع جمعين، تارة تجمع على أفعل مثل أفلس، وتارة تجمع على فعول مثل فلوس. فما المختار؟ المختار أن تذهب إلى جمع القلة. ومئة والألف ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد رضف. الشرح قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع، صح؟ رجال، نساء، أفلس. طيب، وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، نحو عندي مئة رجل، كلمة مئة لا تضاف إلا إلى مفرد، واضح؟ طيب، عندي مئة رجل وألف درهم، لا تقل ألف دراهم. طيب، طيب، قال وألف درهم، وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا. طيب، طيب، ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كفهم 300 سنين، نعم 300 سنين بإضافة 100 إلى سنين، 100 مضاف وسنين مضاف إليه، سنين مفرد ولا جمع؟ جمع. هذا مخالف للغة الكثيرة، الكثير أن يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنة، هذا الكثير أن يضاف 100 إلى مفرد، مثل 100 رجل 100 قلم، لكن القراءة ماذا تقول؟ 100 سنين، فأضاف 100 إلى جمع، وهذا ما حكمه؟ نقول جائز لكنه قليل. قرأ بها مثلهما خلف فصاروا 300 وهم حمزة والكسائي وخلف، كلهم قرأوا هكذا بإضافة 100 إلى 60، هذه قراءة، وهناك طبعا قراءات أخرى تجدونها في الحاشية رقم 4. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع، وهو من 3 إلى 10، 3 رجال 3 أقلام، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو 100 و1000، وتثنيتهما نفس الشيء، نحو 200 درهم لا تقول دراهم، و2000 درهم لا تقول دراهم. وأما إضافة 100 إلى جمع فقليل، وشاهده إيش؟ قراءة حمزة والكسائي. وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قصيدة معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. الشرح، لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب، المركب يعني كلمتين تركبان فتصبحان كالكلمة الواحدة، فيركب 10 مع ما دونها، يعني ما دون 10 إلى 1، نحو 11، تذكرون هذا في شرح القطر كيف نعربه؟ نقول مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، فصار 11 كأنه كلمة واحدة، كله يعرب إعرابا واحدا. نقول جاء مثلا 11، جاء فعل 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، رأيت 11 مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول، مررت ب11 مبني على فتح الجزئين في محل جر، واضح؟ واثنى عشر، اثنى هنا كلمة اثنى بالذات، هذه تعامل معاملة من يا شباب؟ تعامل معاملة المثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، هذه حالة استثنائية، تقول جاء اثنا عشرة، ورأيت اثني عشرة، ومررت باثني عشرة. يعامل معاملة من؟ المثنى. واضح، ملحق بالمثنى. من الذي يعامل معاملة المثنى؟ الجزء الأول أم الجزء الثاني؟ الجزء الأول، وهو كلمة اثنا. أما بالنسبة لكلمة عشرة تبقى كما هي. وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة، يعني خمسة عشرة، ستة عشرة، سبعة عشرة، ثمانية عشرة، تسعة عشرة. هذه كلها تسمى أعداد مركبة. هذا للمذكر. إذن للمذكر ماذا نقول؟ جاء أحد عشر رجلا، أحد عشر، كلاهما يطابق، لأن أحد هذا في حكم الواحد، فأحد يبقى مذكرا وعشر يبقى مذكرا. لماذا؟ لأن المعدود هو رجل، فنقول جاء أحد عشر رجلا، أحد مذكر، عشر مذكر، رجلا مذكر، كلها لا إشكال فيها. كلمة اثنان إذا ركبناها تصبح اثنا عشر رجلا، جاءني اثنا عشر رجلا، اثنا مذكر، عشر مذكر، رجلا مذكر، لا إشكال، يطابق. أنا قلت لكم واحد واثنان يطابق العدد المعدود. طيب الآن سيتغير من ثلاثة إلى عشرة، سنطبق عليه نفس القاعدة السابقة. وثلاثة عشر رجلا، جاءني ثلاثة عشر رجلا. لاحظ المعدود من هو؟ رجلا. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ما دام مذكر فعليك أن يخالف العدد المعدود من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة. طيب فإذا الآن كلمة ثلاثة ماذا نفعل فيها؟ يخالف المعدود، فإذا نثبت إيش؟ نثبت التاء، فنقول جاءني ثلاثة عشر رجلا. فأنت عندك الآن جزءان، الجزء الأول ثلاثة والجزء الثاني عشرة. أما بالنسبة للجزء الأول فيبقى على قاعدته التي درسناها في أول الباب، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة. هذه القاعدة تنطبق هنا، يبقى على ما هو عليه، فيخالف العدد المعدود، فتقول جاءني ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر طالبا، ثلاثة عشر معلما، هكذا. وبالنسبة للجزء الثاني وهو رقم عشرة، هذا يطابق العدد المعدود، فرجل مذكر، عشر يبقى مذكرا. وقد ذكر لبعض طلبة العلم ضابطا مفيدا في هذا، وهو أن الجزء الملاصق يطابق والجزء البعيد يخالف. من البعيد؟ ثلاثة، هذا بعيد من رجلا صح، فيخالفه في التذكير والتأنيث. من القريب؟ عشر، لأنه ملاصق لرجلا فهذا يوافقه، فالقريب يوافق والبعيد يخالف. واضح هذا؟ هكذا الضابط. وأربعة عشر رجلا إلى تسعة عشر رجلا، هذا للمذكر. وتقول في المؤنث، في المؤنث الآن نعكس يا شباب، نقول إيش؟ بالنسبة لواحد واثنين يطابق، هذا لا إشكال فيه. تقول جاءتني إحدى عشرة امرأة، كله مؤنث. واثنتا، انظر هنا، اثنتا مؤنث، واثنتا عشرة امرأة، كله مؤنث الثلاثة. طيب اثنتا مؤنث، عشرة مؤنث، امرأة مؤنث. الآن سيختلف، وثلاثة عشرة إيش؟ امرأة. طبقوا القاعدة التي قلتها لكم، القريب يوافق، فعشرة مؤنث لأنه قريب من امرأة فيكون مؤنث. والجزء الأول البعيد وهو ثلاثة يخالف، فيكون بدون تاء، يكون مذكرا. واضح؟ طيب إذا نقول جاءتني إيش؟ ثلاثة عشرة امرأة، طالبة، معلمة، مهندسة، إلى آخره. وأربع عشرة امرأة إلى تسع عشرة، واضح هذا كله. ثم قال فللمذكر أحد واثنى، وللمؤنث إحدى واثنتا. واضح؟ أحد عشر رجلا، أحد عشر طالبا، أحد عشر معلما، وهكذا. وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، يعني لا فرق، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا كما رأيت في المثال جاءني ثلاثة عشر رجلا، وتسقط إن كان مؤنثا نحو جاءتني ثلاثة عشرة امرأة. وأما عشرة نفسها وهو الجزء الأخير يعني الثاني، فتسقط التاء منه متى؟ إن كان المعدود مذكرا، تسقط منه التاء إن كان المعدود مذكرا، وتثبت إن كان مؤنثا، يعني إيش يطابق ولا إيش يخالف، يطابق على العكس من قاعدة ثلاثة فما بعدها. وهذه قاعدته، وأنا ذكرت لكم قاعدة ثانية وهي القريب يوافق والبعيد يخالف. فتقول عندي 13 رجلا، لاحظ الجزء الأول يخالف وهو ثلاثة صار مؤنثا، والجزء الثاني 10 يطابق رجلا، و13 امرأة، وكذلك حكم 10 مع 1 و1 و2 و2، فتقول 11 رجلا و12 رجلا بإسقاط التاء، وتقول 11 امرأة و12 امرأة، ما يعرف امرأة تمييز بإثبات التاء. ثم ذكر فائدة لغوية لا علاقة لها بالنحو، فائدة لغوية، قال ويجوز في شين 10 مع المؤنث بالذات التسكين، ويجوز أيضا كسرها، فتقول 10 و10، 10 بالسكون و10، وهي لغة تميم. هذا متى؟ هذا لدى الإفراد. أما إذا كانت مركبة فإنه الأفصح، وهو لغة الحجاز، وسكونها واجب لديهم، وبعض بني تيم يكسرها وبعضهم يفتحها، أما إذا كانت بغير تاء 10 فالفتح قولا واحدا. طيب إذن مع المؤنث مثلا نقول 11 امرأة يجوز، 11 امرأة يجوز، وأولي 10 اثنتي، وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر، وليالي غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. الشرح، قد سبق أنه يقال في العدد المركب 10 وفي التذكير في التذكير، وعشرة في التأنيث، وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر، أحد، أحد هذه الهمزة التي في أحد يا شباب أصلها واو، أصلها وحد، واضح؟ أصلها واو، فأصل كلمة أحد إيش؟ وحد. وقد سمع عن العرب أنهم قالوا 11، سمع هذا على الأصل وهو قليل، وقد يقال 11 على أصل العدد، هذا كله قيل. طيب نعود، إذن يقال في العدد المركب 10 في التذكير و10 في التأنيث، وسبق أيضا أنه يقال 1 في المذكر و1 في المؤنث، وأنه يقال 3 و4 إلى 9 بالتالي المذكر وسقوطها للمؤنث، هذا كله تقدم. وذكر هنا أنه يقال 12 للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز، الصدر يعني الجزء الأول والعجز يعني الجزء الثاني، جاءني إيش 12 رجلا، نحو عندي 12 رجلا، عندي خبر مقدم واثنى عشر هذه اثنى هذا مبتدا مؤخر، طيب وش اسمه رجلا تمييز. طيب الشاهد ما هو؟ ان اثنى بلا تاء وعشرة ايضا بلا تاء، ويقال 12 امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجوز، ونبه بقوله وليالي غير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح، نحو 11 بفتح الجزئين، ذكرته لكم ولا لا؟ ذكرنا، و13 بفتح الجزئين، فتقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل كذا، ويستثنى من ذلك 12 و12، ليش؟ تعامل معاملة المثنى، فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذا إعراب من؟ إعراب المثنى كما يعرب المثنى، وأما عجزهما وهو 10 و10 فيبنى على الفتح، فتقول جاء 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت ب12 رجلا، وجاءت 12 امرأة، ورأيت 12 امرأة، ومررت ب12 امرأة. واضح هذا الشباب؟ الحقيقة أن هذا واضح جدا. طابق فيه كل شيء. ثم قال وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حين. الشرح، قد سبق أن العدد مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من 20 إلى 90 الذي يسمى بإيش؟ ألفاظ العقود. هذا يسمى مفرد هنا في هذا الباب، ويكون بلفظ واحد المذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردا. يعني بالنسبة للنساء نقول 20، وبالنسبة للرجال 20. ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا، نحو 20 رجلا. أين التمييز؟ رجلا. ماذا تلاحظ فيه؟ أنه مفرد ليس جمعا. لا تقول 20 رجالا، خلاص. والملاحظة الثانية أنه منصوب. وعشرون امرأة، لا تقول 20 نساء. ويذكر قبله النيف. ما معنى النيف؟ النيف ما زاد على العقد من 1 إلى 3، فإن جاوز 3 إلى 9 فهو بضع. طيب، ولا يذكر النيف إلا بعد العقد، بخلاف البضع فيذكر دون عقد. فتقول بضعة رجال وبضع نساء، تريد من 3 إلى 9. تذكرون ما ذكره المفسرون في قوله تعالى غلبت الروم في بضع سنين. طيب، البضع من كما في قصة أبي بكر الصديق من 3 إلى 9. طيب، إذن النيف ما زاد على العقد من 1 إلى 3. ويقول الخضري في حاشيته أصله نيف أصله نيوف كسيود، من ناف ينوف إذا زاد، ومنه الآن ما نسمي به الرجال نواف ونوف وما شابه ذلك، هي كلها فيها معنى زيادة. وجاء في القاموس والصحاح أن النيف كل ما زاد على العقد إلى العقد الثاني، والعقد ما كان من العشرات أو المئات أو الألوف، فيطلق النيف على الواحد فما فوقه، بخلاف بضع وبضعة وبضع فمن 3 إلى 9 على المختار. طيب، المهم الآن 20 رجلا وعشرون امرأة، نلاحظ أن التمييز إيش؟ مفرد ومنصوب. ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه، فيقال 1 و20 و22 و23 بالتاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9 للمذكر. ويقال للمؤنث 21، 1 يطابق لأنه قلت لكم 1 و2 يطابق، و2 بالتأنيث، و20 مثلا طالبة، و3. لاحظ هنا لماذا سقطنا التاء؟ لأن القاعدة من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود، وأنا أتكلم عن النساء، فإذا سأقول 23 طالبة. لماذا سقطنا التاء في 3؟ لأن التمييز أو المقصود امرأة مؤنث بلا تاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9. وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على 4 أقسام: مضافة 100 رجل، مركبة 15، ومفردة 20، هذا مفرد ليس مضافا ولا مركبا. إذن المفرد في هذا الباب ما هو؟ ما ليس مضافا ولا مركبا. طيب، ومعطوفة مثل 23 25، هذا يسمى عدد معطوف. هذه 4 أنواع. ثم قال: وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما. الشرح: أي تمييز العدد المركب كتمييز 20 وأخواته، فيكون كيف؟ مفردا منصوبا، نحو 11 جئ بالتمييز رجلا فتفرد وتنصب، و11 جئ بالتمييز امرأة، ماذا فعلت؟ أفردت ونصبت. فلا تقول نساء، ولا تقول في المثال الأول 11 رجالا، لا تقول هذا، واضح؟ لا تجمع ولا تضيف بل انصب. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. الشرح: يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا 12، فإنه لا يضاف، فلا يقال في العربية يعني 12، لا يقال هكذا. وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما، فتقول هذه 15 ورأيت 15 ومررت 15، تغير فيه شيء؟ لا، بفتح آخر الجزئين. إذن بقي كما هو مبني على فتح الجزئين، حتى وين أضيف، حتى وين أضيف، كما ترى أن 15 مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه. إذن هل تغير حكمه؟ لا، العدد المركب عند البصريين يبقى مبني على فتح الجزئين، سواء أضفته أم لم تضيفه. لم تضيفه مثل 15، أضفته مثل 15 بإضافته إلى الكاف. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، هذه لغة أخرى، فتقول هذه عشرك. الجزء الأول بقي مبنيا على الفتح، والجزء الثاني عشر جر بالإضافة. إذن الثاني معرب والأول مبني، هذه لغة ثانية. لماذا؟ لأنه أضيف. ورأيت خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشرك، وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاعلا ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء الشرح. يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل، يعني على وزن فاعل، كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضربة. ضارب من أين جاءت؟ صغنا ضارب من ضربة، صح؟ فإذا الآن عليك أيضا أن تصوغ أعدادا على هذا الوزن. فيقال ثان على وزن فاعل، وثالث على وزن فاعل، ورابع إلى عاشر، واضح؟ خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، واضح؟ يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم على وزن فاعل، كما نصوغ من ضارب كما نصوغ من ضرب ضارب، ومن كتب كاتب، فكذلك هذه الأعداد. بلا تاء في التذكير تقول زيد تاسع، طيب، وهند تاسعة، إذن يطابق لأنه هذا من باب الصفة والموصوف. بلا تاء في التذكير فتقول في المذكر رجل تاسع، وبتاء في التأنيث امرأة تاسعة. وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني، وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوقه، فحكم جاعل له حكم الشرح. للفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان، أحدهما أن يفرد، يعني لا تضيفه لشيء، فيقال هذا يعني يستعمل كثيرا، نقول ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق. هل أضفته لشيء؟ لا، هذا مفرد. والثاني أن لا يفرد، يعني يضاف، وحينئذ له استعمالات. إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، يعني ثان اشتققته من أين؟ من اثنين، صح؟ فتضيفه إلى اثنين فتقول ثاني اثنين. وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه، مع ما قبل ما اشتق منه، مثلا ثالث من أين اشتققتها؟ من ثلاثة، طيب أضيفه لما قبله في العدد، ما الذي قبله؟ اثنين، فتقول ثالث اثنين، ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس وهكذا، خامس أربعة. سيأتيكم الأمثلة الآن. قال ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني اثنين. ماذا فعلت هنا؟ أضفت الاسم الذي على وزن فاعل إلى الرقم الذي اشتق منه، فقلت ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة، إلى عشر عشرة. هذا في التذكير. وفي التأنيث تقول، وتقول في التأنيث ثانية اثنتين، وثالثة ثلاث، ورابعة أربع، إلى عشرة عشر. ما معنى هذا الأسلوب؟ ما معنى قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ما معنى ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ما معنى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ثالث أضيف إلى نفس الرقم الذي اشتق منه، ثاني اثنين أضيف ثاني الذي هو على وزن فاعل على نفس العدد الذي اشتق منه. ما معنى؟ قال ابن عقيل والمعنى أحد اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي أحد اثنين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى اثنتين، وأحد عشر، وإحدى عشرة، يعني واحد من هذا. كذلك إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، واحد من ثلاث معبودات. وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت، أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين يعني ثان فما فوقه إلى عشرة، بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه، ثاني اشتق من اثنين، ثالث اشتق من ثلاثة، فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه، فأضف ثالث إلى ثلاثة، أضف رابع إلى أربعة، أضف خامس إلى خمسة، وهكذا. إذا كنت تريد ما أي معنى؟ إذا كنت تريد أنه واحد من هذا الرقم، فثاني اثنين ما معناها؟ يعني واحد واثنين، واحد من اثنين. ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله كما قال النصارى. وفي الصورة الثانية، ما هي الصورة الثانية؟ أن نضيفه، سترون الآن كيف سيذكروا. قال وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصب ما يليه به، يعني لك النصب ولك الجر، كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد. ألم ندرس في باب اسم الفاعل القراءة في قوله تعالى إن الله بالغ أمره مضاف مضاف إليه، وهناك قراءة أخرى إن الله بالغ أمره بالنصب، بالغ اسم فاعل والفاعل هو وأمره مفعول به. ألم نقول يجوز الوجهان هناك؟ نعم. فتقول ضارب زيد ضارب زيدا، صح ولا لا؟ كذلك هنا في الأعداد، في إذا جاء على وزن فاعل وأضفته إلى ما يليه في العدد ثلاثة، ما الرقم الأقل منه؟ اثنين، فتقول ثالث اثنين. لاحظ لم نضف ثالث إلى ثلاثة، لا، أضفنا ثالث إلى الرقم الذي تحته، فقول ثالث اثنين. فلك وجهان، لك الإضافة ثالث اثنين مضاف مضاف إليه، ولك النصب فتقول ثالث اثنين. ما إعراب ثالث؟ ثالث هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، واثنين مفعول به. واضح؟ ما معنى هذا الأسلوب؟ سنعرفه بعد قليل. قال كما يفعل باسم الفاعل، فتقول نحو ضارب زيد وضارب زيدا، فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين وجهان، ورابع ثلاثة مضاف مضاف إليه، ورابع ثلاثة، هذا على الإعمال على النصب، فرابع فيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وثلاثة مفعول به، وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة، وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا، وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا، تسعا مفعول به. طيب ما المعنى؟ ما الفرق بين أن أقول ثالث ثلاثة كما في الآية وكما في الصورة الأولى التي تقدمت، وبين أن أقول ثالث اثنين أن أضيفه للرقم الأقل منه؟ نقول المعنى هنا اختلف. قال والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. إذن ما معنى عندما أقول زيد، زيد هذا رابع ثلاثة، ما معنى زيد رابع ثلاثة؟ يعني زيد جاعل الثلاثة أربعة، واضح؟ طيب ثالث اثنين يعني جاعل الاثنين ثلاثة، ثالث اثنين يعني جاعل الاثنين ثلاثة، يعني بانضمامه إليهم، واضح؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي جاعل الثلاثة أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي جاعل الخمسة ستة، طبعا بعلمه سبحانه وتعالى وليس بذاته، فهو سبحانه فوق العرش. واضح؟ إذا المعنى مختلف تماما، والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة وجاعل الثلاثة أربعة وهكذا والثلاثة أربعة، وهذا هو المراد بقوله وإن ترد على الأقل مثل ما فوقه، أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه، جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه، كما أن جاعل وضارب يجوز فيه الوجهان، فكذلك ثالث ورابع وخامس وسادس يجوز فيه الوجهان. ثم قال وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالته أضيف إلى مركب بما تنوي فيه، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد الشرح. قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، يبنى يعني يصاغ فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين يعني واحد من اثنين، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين يعني جاعل الاثنين ثلاثة. وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه. يعني كل الصورتين اللتين ذكرناهما لكم قبل قليل هذا متى كان في الإعداد المفردة الطبيعية ثالث أربع رابع خامس صح، لكن ماذا لو أردنا أن نستعمل نفس الأسلوب مع العدد المركب كيف نفعل؟ قال يجوز في ثلاثة أوجه، أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما على وزن فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وعجزهما يعني جزء الثاني عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسعة نحو. انظر ثالث عشر ثلاثة عشر، ثالث عشر ثلاثة عشر، هذا أي معنى؟ على المعنى الأول هذا مثل ثانية اثنين إذ هما في الغار مثله، اللهم ذاك عدد مفرد وهذا عدد مركب، إذن ثالث عشر ثلاثة عشر ما معناها؟ يعني واحد أو أحد أو واحد من هذا الرقم، وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر، وثالثة عشر ثلاثة عشرة، إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح، مبنية على الفتح. إذا ماذا فعلنا؟ جئنا بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، واضح؟ إذا نأتي بتركيبين ثالث عشر هذا التركيب الأول، ثلاثة عشر هذا التركيب الثاني، وكله يكون مبني على الفتح. طيب شباب هذا استعماله قليل قليل جدا، من منكم سيحتاج إلى هذا؟ الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه، نحو هذا ثالث هذا الجزء الأول أين جزءه الثاني؟ محذوف. ثم نأتي بالتركيب الثاني كاملا، هذا ثالث إيش؟ ثلاثة عشر، وهذه ثالثة إيش؟ ثلاثة عشرة. إذن نأتي بتركيبين لكن التركيب الأول نكتفي بجزئه الأول ونحذف جزءه الثاني. الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، نحو هذا ثالث عشرة. ماذا فعلنا؟ جئنا بالمركب الأول، طيب أين الثاني؟ محذوف. وثالثة عشرة، وإليه أشار بقوله وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ ثالث اثنين، يعني جاعل اثنين ثلاثة، هذا المعنى هل نستطيع أن نفعله في التركيب؟ لا، وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع، ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول. وحادي نعم، ثم ذكر فائدة، قال فائدة صرفية، وحادي مقلوب واحد، هذه عملية صرفية، حادي أصله واحد تمام، وحادية مقلوب أصله إيش؟ واحدة. جعلوا فاءهما، الفاء الذي هو أول الكلمة، بعد لامهما، اللام التي هي آخر الكلمة، ولا يستعمل حادي إلا مع عشر، لا تقول حادي عشرة، لا حادي عشر، ولا تستعمل حادية إلا مع عشرة، يعني تذكير مع مذكر ومؤنث مع مؤنث، ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها، نحو حادي وتسعون هذا في المذكر، وحادية وتسعون هذا في المؤنث. وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين. وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وهذا قد تقدم في الصفحة السابقة. بهذا نكون قد انتهينا من باب العدد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.